حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في هذا من الفوائد مشروعية الخطبة في عرفة ليعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وما يلي من المناسك. هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. وظهر قول إزارا أنه يلبس الإزار على كل حال، سواء ربطه بسير أو بعقدة أو بخياطة، ما دام يطلق عليه اسم الإزار فإنه جائز. ولا يقال إنه إذا خيط أشبه السروال، فإن الجواب على هذا أن نقول إذا خيط لا يشبه السروال. السروال قد خيط على قدر العضو، الرجل لها كم اليمنى والرجل اليسرى لها كم، فبينهما فرق عظيم. أما هذا فإنه إزار سواء خيط أو أم لم يخيط. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.